معصومة ولا شيء منا ولا فينا شقيا ولا مفهوما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، كنا فرغنا فيما مضى من الكلام عن فلسفة أفلاطون وهي فلسفة المثل، وتكلمنا عن فلسفة أرسطو وهي فلسفة تعنى التجربة، وكنا قد وقفنا عند فلسفة أفلوغين. وقبل أن ندخل في فلسفته نقدم بمقدمة وهي التعريف بما يسمى بالغنوصية، وأصله كلمة لاتينية غنوسيس هكذا هي، وعربت إلى غنوصية، وهي إن أردنا أن نفسرها هي فلسفة الدين. أوروبا بشكل عام قبل نشوء الإمبراطورية الرومانية كانت دويلات صغيرة، فكانت أثينا دولة وروما دولة وهكذا، وكان الدين عادة وتقليدا، فأثينا دينه هكذا، فمن خالف هذه العادات والتقاليد قد يقتل. فلما نشأت الإمبراطورية الرومانية كانت نقلة نوعية في الأنظمة السياسية العالمية، حيث انتقلت من الدويلات الصغيرة إلى الإمبراطوريات الكبيرة، وحينئذ امتزجت الثقافات وتلاقت العقائد والشرائع، وحصل بينها في بعض المناطق صدام، وفي بعض المناطق نوع توافق ونوع محاولة للتوفيق. والإمبراطورية الرومانية وإن كانت رومانية في هيكلها إلا أنها من حيث الروح كانت يونانية، حتى إن اللغة اليونانية كانت هي اللغة الرسمية في الإمبراطورية الرومانية، وكانت هي لغة العلم والثقافة. وحينئذ صار الناس أحرارا في اختيار معبوداتهم وشرائعهم، بعد أن كانت الآلهة أو الدين والعبادة تقليدا رسميا شعارا للدولة، صارت مسألة الأديان فيها نوع تحرر، فكل فرد من أفراد الدولة له أن يعبد الإله الذي يراه مناسبا له، سواء كان محليا أو سواء كان محليا أم غير محلي، فله أن يعبد آلهة من بلدان أخرى لا بأس. وهذه كانت نقلة نوعية مهمة في تاريخ الفلسفة، لأن ذلك أدى إلى اللقاء بين فلاسفة الشرق أو فلاسفة الغرب وأديان الشرق. تعلمون أن الشرق بشكل عام كان هو مهد الرسالات والشرائع، ويغلب على أهل الشرق التدين، ويغلب على أهل الغرب الوثنية والفلسفة. فلما التقى هؤلاء فلسف الدين إن صح التعبير من جهتين. الجهة الأولى أن الفلاسفة اليونان وأضرابهم تأثروا بالأديان الشرقية، فدخل الطابع الديني على فلسفتهم، والعكس بالعكس، أي أن أهل الشرق المتدينين تأثروا بفلسفة اليونان ففلسفوا دينهم أيضا، فهؤلاء دينوا فلسفتهم وهؤلاء فلسفوا دينهم، وظهرت بهذا الامتزاج الغنوصية. الغنوصية طائفة دينية فلسفية لها مقالات كثيرة، فالغنوصية ليست فكرة عقيدة واحدة بل هي فرق كثيرة، لكن الذي يجمعها هو فلسفة الدين. والغنوصية كما قلنا مأخوذة من كلمة يونانية هي غنوسيس، وهي تعني المعرفة، هذه الكلمة معناها المعرفة. ومبدأ هذه النظرية أو هذه الطائفة أن العرفان الحق، أن المعرفة الحق لا تحصل عن طريق العلم بواسطة المعاني المجردة، يعني المعرفة الحق لا يمكن أن تحصل عن طريق العلم بالكليات مباشرة، وهذه طريقة من؟ أفلامهم يقولوا لا، ما يحصل هذا، تتأمل بعقلك وتصل، لا لا يمكن، ولا عن طريق الاستدلال، يعني أن تنظر في الجزئيات وتستنبط منها الكلية المشترك، وهي طريقة أرسطو. قالوا لا هذا ولا هذا، العرفان الحق لا يحصل عليه بهذه الطريقة، وإنما هو العرفان الحدسي التجريبي، ولا يقصدن بالتجريبي إلا أي الذي يعتمد على التجربة المادية، بل يقصدن بالتجريبي أي أنك لا تستطيع أن تصفه بل تتذوقه وتشعر به، فإن لم تجربه لم تعرفه. وهذا العرفان الحدسي التجريبي يحصل باتحاد العارف بالمعروف، فمن أراد أن يعرف الواحد عليه أن يتحد به، فإن أردت أن تعرف شيئا يجب أن تتحد به، فإن اتحدت به عرفته وإلا لن تستطيع أن تعرفه. ويقولون إن غاية الغنوصية لهذا مبدأها، وبالتالي فغايتها أن يتحد الموجود بالله ليحصل العرفان بالله، فمن أراد أن يعرف الله لا بد أن يتحد به. فالغنوصية صوفية، ولذلك التصوف ليس عند المسلمين فقط بل اليهود فيهم صوفية، وهكذا يسمون صوفية، والنصارى عندهم صوفية، والمسلمون دخل عليهم أيضا التصوف من باب الفلسفة الغنوصية، فالتصوف لم يظهر في اليهود إلا بعد هذا الامتزاج، لأن الغنوصية أفسدت دين اليهود. طبعا الغنوصية أهم أعلامها أفلاطون، وهو كان في مصر، فدخلت على دين اليهود ودخلت على دين النصارى. وكنا قد أشرنا في كلام قرأناه لشيخ الإسلام كيف أن الفلسفة أفسدت حتى دين النصارى. و ولذلك فالغنوصية الصوفية تزعم أنها أي الغنوصية هي المثل الأعلى للمعرفة. من أراد المعرفة الكاملة فعليه بالتصوف وأن يكون غنوصيا. ويقولون إن أصلها طبعا في تفاصيل هذه الكليات اختلاف بينهم، لكن تكاد هذه الكليات تكون مشتركة بين جميع الغنوصيين. فهم يقولون إن المعرفة ترجع في أصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء، المعرفة أزلية، وتناقله المريدون سرا. فالمعرفة سر وصل إلى المريد بالتوارث، جيل يأخذه عن جيل، وهذا السر يعد المريدون أتباعهم بكشفه لهم وكشفه لهم فيه تحقيق نجاتهم وسعادتهم. فلا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة هذه الأسرار، وهذه الأسرار لا يعلمها إلا المريدون. ومن أبرز علامات فلسفة الدين أي الغنوصية الرموز، التفسير الرمزي للنصوص، لأن نصوص التوراة أو نصوص الإنجيل وفيما بعد نصوص القرآن ظاهرها لا يمكن أن يدعم ويؤيد مقالات الفلاسفة، فلجأوا إلى ما يسمى عندهم بالتفسير الأعمق، بالتفسير الباطني بالإشارات والرموز. فيقولون هذا النص له ظاهر لكن هنالك معنى أعمق، النص يشير إليه إشارة لا تستطيع أن تنتبه لهذه الإشارة وأن تصل إليها إلا بالغنوصية. ومن هنا ترى أن التفسير بالرموز وجد في التوراة عند اليهود ووجد عند النصارى أيضا. الغنوصية بشكل عام يجمعهم اعتقاد كلي خلاصته ما يلي، يقولون في قمة الوجود، في قمة الوجود الله الموجود المفارق. ايش يعني المفارق؟ المفارق المادة اللا مدرك. إيش يعني المدرك؟ لا تستطيع العقول، هذه مهمة جدا، لا تستطيع العقول أن تدركه. وبالتالي نسف طريقة أفلاطون وطريقة أرسطو، لا سبيل لتعقله وإدراكه، وإنما هو الاتحاد به. إذن هو الموجود المفارق لا مدرك، السكون. إيش يعني السكون؟ الذي لا يتحرك، الهاوية، يعني الذي ترجع إليه كل الموجودات فهي طيب عنه. يقولون صدرت عنه كما قلنا هذه كلية تشترك فيها الغنوصية، صدرت عنه أرواح يسمونها أيونات أو أراكنة، والإنجليزي يسمونها أرادونس، أعتقد يعني حتى عندهم أفلام عنها، هذه أفلام خيالية عنها، يؤمنون بها عند النصارى يسمونها أرادونس، على كل حال يسمونها أيونات أو أركونات أو الأراكنة. يقولون هذه الأراكنة أو الأيونات، طبعا الفلسفة التي نذكرها الآن كثير أغلبها العقل لا يتوقف في الحكم عليها بالبطلان والخرافة، وإنما أنا أذكرها حتى نربط بينها وبين مقولات المبتدعة من المتكلمين والمتصوفين، حتى يعلم طالب العلم ويعلم المسلم أن هذه البدع لا علاقة لها بدين الله، لا علاقة لها بدين الله، هذا هو مصدرها. يقولون هذه الأراكنة أو الأيونات صدرت عن الأول الذي هو الله عندهم على شكل أزواج، زوجا بعد زوج، وكل زوج من ذكر وأنثى، وكلما ابتعدت عنه، طبعا هي صادرة عن الإله إذا لها نصيب من الألوهية، كلما ابتعدت عنه لأن هي صدرت وستركنها وسيصدر بعدها غيرها، فكلما ابتعدت ضعفت ألوهيتها لبعدها عن مصدرها. أحد هذه الأراكنة أراد أن يرتفع إلى مقام الله، يعني تمرد، هي أساطير وليست بحقائق، فلما أراد أن يتمرد وأن يرتفع إلى مقام الله طرد من عالم العقول، أي عالم العالم المفارق، ثم عن هذا الأراجون أو الأيون صدرت أرواح شريرة مثله، وصدر العالم المحسوس الذي لم يكن ليوجد لولا الخطيئة، لأنه عالم شر ونقص. إذن هذه الأرجونات التي صدرت بعضها أو أحدها تمرد ارتكب خطيئة طرد من عالم المعقول، عنه صدرت، وسيأتينا أن الصدور لا يتوقف، صدرت عنه الأرواح الشريرة وعنها ناتج العالم المحسوس الذي هو عالم الشر، وسيأتينا أن مادة الشر أفلاطين لا يستطيع أن ينسب الشر للأول لأن الأول خير محض، فمن أين جاء الشر إلى العالم المحسوس؟ من المادة، من المادة. لماذا؟ لأن الخير المطلق هو الوجود المطلق، الخير الكامل هو الوجود الكامل، فكلما كان الموجود أكمل كان وجوده أكمل، يعني كلما كمل فيه الخير كان وجوده أكمل، وبالتالي كلما نقص الخير نقصت حقيقة الوجود، وبالتالي المادة المفارقة للصورة، يعني المادة قبل أن تتحد بالصورة هل لها وجود؟ لا، المادة لا توجد إلا باتحادها مع الصورة، ولذلك المادة المحضة موجودة في اللا وجود، واضح؟ المادة المحضة في اللا وجود، إذ لو كانت في الوجود لما كانت مادة محضة وإلا لاتحدت مع صورة، وبالتالي إذا كانت المادة المحضة في اللا وجود أي خير معها؟ لا شيء، لأن كمال الخير بكمال الوجود، فعدم الوجود عدم الخير، ولذلك كانت المادة شرا محضا، كانت المادة شرا لذاتها، وبهذا أفلاطين حاول أن يفسر وجود الشر في العالم. طبعاً هذا يأتي على أسئلة كثيرة، المادة كما سيأتينا هذه المادة الهيولة من أين جاءت؟ ويقول أنها صدرت عن النفس الكلية التي صدرت عن العقل الكلي التي صدرت عن المبدأ الأول، وبالتالي أصلها يرجع إلى المبدأ الأول، فهذه إشكالات حتى الفلاسفة أنكروه عليه، أنكروا هذه المقالات عليه، لكن مقصود هذا هو أنا أريد أن أصور لكم فلسفته دون أن نخوض في مناقشتها الآن. طيب أي نعم هذا الوجود وهذا الوجود مستوى مختلف، هذا مازال يتكلم في الغنوصية، هذا العادي المعروف، هذا الغنوصية وهذا الذي نتكلم عنه من أصولها، وسيأتينا بعد ذلك أن هذه المادة هي سجن للأنفس، والنفس لا تحصل المعرفة إلا إذا اتحدت بالمعروف، ولا يمكن أن تتحد بالمعروف إلا إذا اتحدت من المادة. لماذا؟ لأن الأول بعيد جدا في اللانهاية، وبالتالي المادة غير قابلة وغير صالحة أن تغادر أصلا الفلك الأول، وبالتالي تحتاج إلى أن تتحرر عن المادة. وهنا يلتقي أفلاطون مع أفلاطين، ولذلك تسمى الأفلاطونية الحديثة، لأن أفلاطون أيضا إيش كان يقول؟ لا بد من تحرير خفيف عن الكثيف يعني حتى يصعد، لكن هو يصعد إلى الأعلى فيتذكر ما كان نسيه إلى آخره، لكن هنا لا، طريقة أخرى، هو يصعد ليتحد، فإذا اتحد طابت عليه المعارف. طيب أكل حال سيأتي هذا إن شاء الله. وعنده طبعا أن ذلك الأيون الشرير هو الذي حبس الأنفس الإلهية في المادة، هو الذي حبسها، وخلاص النفس في التحرر من سجنها. ولذلك النفوس دائما تتوق إلى النجاة والتحرر من هذا الشر الذي حبست فيه. وهي محبوسة في هذا البدن في الحياة العاجلة بتأثير من الكواكب والنجوم. أي نعم، هذه الأنفس خاضعة للشر، محبوسة في المادة بتسلق من النجوم. وفي الآخرة تحتاج أن تتحرر من كيد الشيطان. لاحظوا الآن الإصطلاحات هذه من أين جاء الشيطان وكذا؟ واضح؟ من الديانات، هذه من الديانات. وجل السحرة، لذلك ابن سينا له كتاب في إيش؟ السحر، لأنه يربطون حركة النجوم والكواكب بالنفس المحبوسة في البدن. فالنجوم لها تصرف وتسلط على النفس. والناجون قليل، الذين ينجون من هذا السجن قليل. لماذا؟ لأن الناس طوائف ثلاثة تقريبا، كما قلنا هذه تكاد تكون كلية عامة عند الغنوصية. وهذه الطوائف الثلاث تمايزها بطبيعتها لا بنيتها، يعني أن هذه الطائفة الأولى طبيعتها التي هي مكونة منها تجعلها قابلة للنجاة، وليس الأمر معلقا بالنية. انظر كأن هذه لها علاقة بالنظرية العرقية، أن هناك أعراق أعراق عالية وأعراق متوسطة، وهذه النظرية دخلت عند من؟ عند اليهود الذين هم شعب الله المختار. واضح؟ لذلك اربطوا بين هذا وهذا، هذه كلها مقالات دخلت على الأديان. الأولى، الطبقة الأولى هي طبقة الروحيين، وهؤلاء من أصل إلهي، أبناء الله وأحباؤه. وهذا الأصل الروحي يكفل لهم النجاة، لأن مادتهم غير قابلة للفساد والهلاك، لأن مادتهم مادة إلهية. وأولئك هم الغنوصيون الذين يستطيعون الاتحاد بالأول بالواحد بالمبدأ، كلهم مصطلحات وأسماء مسمى واحد. الطائفة الثانية هي طائفة الماديين المركبين من المادة، وهذه المادة تعوقهم عن الصعود من العالم السفلي إلى العلوي. هؤلاء لا نجاة لهم، هؤلاء هم العبيد. الثالثة هي طبقة الحيوانيين، وهذه الطبقة وسطى، فليست مادة محضة وليست إلهية أيضا. تعرفون يا جماعة الأساطير الفلسفية اليونانية وغيرها من هيركوليز وهي الأشياء، هذه كلها مبنية على أن هؤلاء آلهة أبناء الله. نعم، وهذه دخلت على دين اليهود وعلى المسلمين. الشيعة باطنية غنوصية، هم يقولون إن الإمام المعصوم يتحد بالأول ويتفيض عليه العلوم والمعارف، لذلك عندهم أن علم الأئمة علم لدني. الشيعة الصوفية هؤلاء غنوصية. هذه الطبقة الوسطى قابلة للارتفاع وقابلة للسقوط، قابلة للنجاة وقابلة للهلاك، فإذا اجتهد صاحبها في تحرير نفسه نجا وارتفع، وإلا إذا ركن إلى شهواته وملذات بدنه سقط وهلك. ومن هنا جاء التصوف، لا بد أن تزهد، ولا بد من التفريق بين الزهد الشرعي السني وبين الزهد الغنوصي. الزهد الشرعي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، هذا هو الزهد. الزهد ليس أن تترك الآن متاع الدنيا، النبي كان يتزوج ويأتي النساء ويحب الطيب ويحب الطعام الطيب عليه الصلاة والسلام، لكنه في يده وليس في قلبه، ينضبط. واضح؟ أما زهدهم زعما منهم أن لا تكون الدنيا لا في يدك ولا في قلبك، وهذا معارض للفطر. على كل حال أنا ما أريد أن أخرج كثيرا عن تصوير فلسفتهم كما هي، ولا أتدخل فيها حاليا، وإلا سنرجع عليه إن شاء الله. وبناء على هذا، فهذه الطبقة الوسطى ما هو السبيل إلى نجاتها؟ طهر الجسم والطراح، الطرح وإبعاد واضطراح كل ما يثقل النفس ويمنعها من البلوغ الى المقر الروحاني النوراني الذي هبطت منه. وهذه تكاد تكون نص كلام من فرق شهيره جدا بهذا، الدروز. الدروز غنوصيه باطنيه، قالوا باتحاد الرب رب اسمه الحاكم بأمر الله الباطن، غنوصية أيضا. قالوا إن الله أحل في الحاكم بأمر الله وكان قوله هو الله. هذه تكاد تكون كلية عامة عند الغنوصية على اختلاف تفاصيلها. أما أصل الغنوصية فنستطيع أن نتعرف عليها، أي على أصلها، إذا عرفنا أن أكثر منتسبيها في أصولهم يتبعون أفلاطون. فالغنوصية كما لمحتم هي محاولة لتفسير وتفصيل كيفية النجاة من الشر، لا سيما وأن مسألة النجاة من الشر كانت منتشرة في بلاد الشر. طبعا الأديان كانت كرفت ولم تبقى كمانية، وسيطر عليها مسألة الآخرة والخير والشر، وتعرفون أن مسألة الخير والشر كانت موجودة في جميع الأديان، حتى المجوس كان عندهم إله خير وإله وإله شر، إله النور وإله الظلمة. فالفلسفة حاولت أن تتماشى مع هذا، مسألة النجاة من الشر والحياة الآخرة السعيدة. وأفلاطون يرجع تنظيم العالم المادي إلى صانع هو أدنى من المثال الأعلى. أفلاطون لا يقول إن المثل الأعلى الذي هو الخير المطلق هو الذي صنع العالم، وإنما يقول أن هنالك من هو دون هذا الأول هو الذي باشر الصناعة، فكان هذا المباشر يتأمل المثل ويصنع على شاكلتها. ويكون نقول إن العالم المحسوس هو خيال وظن للعالم الحقيقي. لكن أفلاطون كان يجعل هذا الصانع خيرا. أما الغنوصية لا تقول هو ذلك الأيون الشرير إلى آخره. وأفلاطون يجعل العالم المحسوس فيضا من خير الأول، لأنه خير نتج عن هذا العالم بخلاف الغنوصية، فإنها تجعل هذا العالم المحسوس ها عالم شريرا. عليكم السلام. فإذا سألنا أفلاطون، إذا كان هذا العالم المحسوس فيض من الخير المطلق، فمن أين جاءت مادة شاهدين؟ ما هو أصلها؟ فترى أن أفلاطون لا يجد جوابا. هذا هو الذي حاول أن يعالجه من أفلاطين. لذلك ما قلنا أنه أرجع، كما أن الخير الذي يوجد في العالم المحسوس يحتاج إلى خير أول يكون صفة له، أنه يتصف به يتشبه به، فيحتاج إلى شر بالذات يجعله مرجعا للشر في العالم المحسوس، يجعله المادة المحضة التي هي في لا وجود. وتذكرون أن محاولة أفلاطون كانت أن النفس التي هبطت إلى العالم الحسي ارتكبت خطيئة، لكن رد عليه أفلاطين أن هذه الخطيئة التي ارتكبتها النفس هي شر يعود عليها ولا يعود على غيرها، أي أن شرها ليس ذاتيا، والشر الذي يكون في العالم المحسوس قد أن يكون له مصدر هو شر محض. فأنت إن كنت في أصلك إلهيا، والنفس عندهم أصلها إلهيا، فأصلك خير، فالشر يكون عارضا أم ذاتيا؟ وهذا لا يصلح أن يكون أصلا للشر في العالم المحسوس، فالشر في العالم المحسوس لا بد أن يكون أصله شرا ذاتيا، هكذا يقولون. لا سيما أن الشر فيما يبدو لنا لازم للعالم المحسوس، فالعالم المحسوس لا يخلو عن الشر، ولذلك الخير المطلق لا يكون إلا في عالم المثل. ولذلك تذكرون أن أفلاطون كان يقول إن الظلال التي توجد في العالم المحسوس كلما تشبهت أكثر بالمثل الكلية كمل وجودها، ولكن مهما كملت لا يمكن أن تكون. لماذا؟ أفلاطين يقدم مثل هذه التفسيرات بأن يقول إن العالم المحسوس لا يفك عن المادة، والمادة في نفسها شرع ذاتي. فإذا كنت في العالم المحسوس، العالم المحسوس لا يمكن أن ينفك عن المادة، والمادة شرع بالذات، إذا لا يمكن أن ينفك العالم المحسوس عن الشر. هو بذلك يعتقد أنه قدم تفسيرا لملازمة الشر للعالم المحسوس. طبعا كل هذا أيضا هي محاولة منهم بأن ينزهوا المبدأ عن الشر. وتأملوا كيف أنهم لما حاولوا أن ينزهوا المبدأ عن الشر، جعلوا كما سيمر معنا، جعلوا الشر خيرا عن المبدأ لا. فلما أرادوا أن ينزهوه جعلوا خالقا معه، كما فعل المعتزلة وغيرهم. فالصور كثيرة، الفكرة واحدة وتطبيقات متنوعة. كما أراد المعطلة أن ينزهوه فنسبوا إليه النقص بأن عطلوه وشبهوه بالمعدومات أو الناقصات، وكما فعل المعتزلة أرادوا أن ينزهوه فجعل العبد خالقا لفعله بنفسه وهكذا. وقالوا ايضا لما كان العالم المحسوس لا ينفك عن الماده، والماده لا تنفك، الشر فيها الشر الذاتي، وجوده ذاتي فيها، لا بد أن ننزه الأول عنها، فلا يمسها ولا تمسه حتى لا يتدنس منها. إذن لا بد أن تكون بعيدة عنه في اللانهاية. واضح هذا؟ طيب. وحينئذ لا يمكن للفكر أن يدركه بشدة بعده، لا يمكن أن تدركه بالتأمل التفكر، لا يمكن، إنه بعيد. ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن تنتقل النفس من عالم الحس إلى عالم العقل، وهناك الحرية في الحركة وتستطيع أن تصل إليه. أما ما دامت متصلة بالبدن لا يمكن أن تدركه، لأن اتصالها بالبدن يجعلها متصلة بشيء جميع فيه دنس، لا يمكن والحال هذا أن تدرك الأول. وإنما الطريقة الوحيدة إذن أن تنجذب النفس إليه. وأقف عند هذا، أن تنجذب النفس إليه. السوريون من ذهب إلى سوريا الآن يقولون عن المجانين مجاذيب. أنا سمعت منهم كثير، ما أدري إن كان غيرهم يقولها أم لا، لكن هم بالذات يعني يقولون مجذوب. لماذا؟ انظر إلى أي درجة أوصلت الصوفية المجتمع الإسلامي إلى تخلف. المجنون الذي يدور في الشارع يدور على نفسه، لا يدري نفسه ماذا يقول، يقولون هذا جذبت روحهم إلى الله، فهذا مع الله، هذا مجذوب، إياك أن تؤذيه، هذا ولي. فجعلوا المجنون وليا. واضح؟ لماذا؟ أنت ترى المجنون وفقد عقله. لماذا؟ عقله خلاص ليس معنا، عقله مع الله انجذب. وكان الناس يؤمنون بهذا، واعتقد ان كبار السن لو جلست معهم سألتموهم كانوا يعتقدون الولايه في المجانين. يقول لك هذا مجدوم، هذا ولي، او على البركه وهكذا. هذه اصولها يا اخوان، هذه اصولها. إذن إذن قالوا إذن لا سبيل لإدراك الأول إلا بأن تنجذب النفس إليه بإشراق فجائي، وسأتي تفصيل الإشراق فيما بعد. ولذلك هذه الطريقة تسمى الغنوصية وتسمى الإشراقية، وهؤلاء كلهم غنوصيون إشراقيون، يعني يقولون أن النفس إذا اتحدت بالأول أشرقت عليها المعارف كما تشرق الشمس إذا زال الحجاب، يعني كأن بينك وبين الأول حجاب وهو البدن، هذا البدن، فإذا أزلته أشرقت عليك المعارف النورانية. فقط مطلوب منك أن تحرر، لا تتأمل لا تتفكر، فقط حرر البدن. فإذا تحرر صعدت النفس واتحدت، فإذا اتحدت أشرقت المعارف، وبالتالي لا تتعلم لا تقرأ لا تدرس، ما تحتاج إلى هذا. فيوضاء هي أصلا ستأتينا نظرية الخيل، ستأتينا إن شاء الله نظرية الخيل الأفلاطونية. لكن واجهوا في هذه في هذا التصوير إشكالا، وهو بعد المسافة والشقة بين الأول وبين هذا الموجود الإنسان، بين العالم المحسوس. وحينئذ فالنفس يستحيل عليها أن تستطيع الرجوع والوصول إلى الأول وتتحد به ببعد المشقة، تحتاج إلى أن يملأوا هذه المسافة الشاسعة بإيش؟ بما يصدر عن الأول، ماذا سميناه؟ الأيونات أو الأرمون. يعني كأن المسألة ستصبح بالتدرج. ساعدهم في هذا القول أن أفلاطون كان يقول بإلهية الكواكب، فقالوا فهذه الكواكب وسائط بيننا وبين الأول من أفلاك ووسائط، وهي إلهية. أفلاطون كان يقول إنها آلهة، آلهة إيش يعني آلهة؟ صادرة عنه، صادرة عن الأول. والنفس حينئذ لا تنجو إلا إذا تجاوزت هذه الأفلاك والسيارات على الكواكب. والنفس إذا أردت أن تنتقل من فلك إلى فلك أو من أيون إلى أيون تحتاج إلى كلمة السر، واضح؟ وهذه تجدها عند المريد. فإذا قالت كلمة السر للأيون تحولت إلى صورته مباشرة، وتكمل إلى أن تصل إلى الأول. طيب أكتفي بهذا بالنسبة للغنوصية. خلاصتها إذن هو محاولة جمع بين الفلسفة والدين، لا سيما مسألة الخوف من الشر والنجوى، الحرص على النجاة من الشر والحلم بالحياة الأبدية السعيدة. خلاصة الغنوصية أن المعرفة لا تكون بالتأمل والتعقل في الأول، لا يتعقل لبعده، لا يمكن أن يتعقل. والنفس بما أنها متحدة بهذا البدن لا يمكن أن تتعقله، ولا يمكن أيضا من باب أولى بالتجربة. إذن لا بد من الإشراق، لا بد من الاتحاد بين العارف والمعروف، وهذا الاتحاد لا يكون إلا بتخلص النفس من الثقل المادي من البدن. وهل كل الناس يستطيعون ذلك؟ لا، لأن بعض الناس مركبون من مادة محضة فهم شر لا قيمة لهم، وبعضهم آلهة، وهؤلاء أصلهم الإلهين يضمن لهم النجاة أصلا، وبقي من هو مركب من هذا وهذا، فهذا قد ينجو وقد يسقط. ولكي ينجو يحتاج أن يحرر نفسه من البدن بالزهد من أو بالزهد في ملذات البدن. ننتقل الآن إلى أفلوطين. ولد أفلوطين سنة 520 في ليجوبوليس، وهذه في مصر. لا، للميلاد. مش كل مرة الرومانسية أفسدت اليهود والنصارى. ولد سنة 520 في منطقة اسمها ليكوبوليس، وهذه من قرى أو بلاد مصر، هو مصري. ومات في روما سنة 70 و200 للميلاد. ونشأته كانت في الإسكندرية، والإسكندرية في ذلك الوقت كانت هي مركز الفلسفة في العالم. يعني انتقل ازدهار الفلسفة من أثينا إلى الإسكندرية، ونقلها الإسكندر المقدوني أو قد يكون من قبله، لكن مقصودنا في تلك الفترة كانت الإسكندرية هي مركز ازدهار الفلسفة. فنشأ فيها أفلوطين ودرس الفلسفة على علمائها. من مقولات أفلوطين التي تهمنا في بداية بحثنا لهذا الموضوع، يقول إن النفس البشرية التي جعلت في الجسد هي عرضة للشر والألم. بل يقال إن أفلوطين كان يخجل أن يتكلم عن أصله، عن أمه وأبيه وسلالته، بل يخجل من نفسه أن يتكلم عنه. لماذا؟ لأنه يخجل من نفسه التي حبست في البدن. يعني كان يعتبر أن وجود النفس في البدن عار على البشرية، ويجب على البشرية أن تحاول التخلص من هذا البدن. طيب طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بعد الصلاة بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق بيان الغنوصية الصوفية الإشراقية، وقلنا إن من أهم أعلامها أفلوطين، وهو من فلاسفة مصر، وكانت وفاته في روما. وكنا قد شرعنا في ذكر نص عنه يقول فيه إن النفس البشرية التي جعلت في الجسد هي عرضة للشر والألم، وهي تعيش في الشقاء والخوف والشوق. هي تعيش في الشقاء والخوف، في الشقاء لأنها محبوسة في البدن، والخوف من أن لا تتحرر منه وأن تهلك، والشوق إلى الحرية. قال وفي جميع الشرور، يعني هي تعيش في جميع الشرور لأنها في عالم المادة. قال والجسد لها بمثابة سجن ولحم، والعالم بمثابة كهف ومغارة، فالنفس في طبيعتها نقية طاهرة. لماذا؟ لأن أصلها إلهي. لكن اتصالها بالمادة يفقدها نقاوتها دون أن يدخل ذلك تغييرا في جوهرها. فإذا الشر الذي يطرأ على النفس عند أفلاطون هو عارض بمجرد مفارقتها للمادة يزول عنها وجوهرها النقي لم يتغير. هذا نص كلامه وهذا يشير إشارة بل نص في طريقته الفلسفية وأنها هي الغنوصية. من أشهر ما ينسب إلى أفلاطون نظرية الفيض، وخلاصة هذه النظرية ما يلي: أن الفيض فعل فاعل دائم الفعل لا يكون فعله بسبب دعاه إلى ذلك ولا عرض إلا نفس الفاعل. إذن الفيض هو فعل فاعل دائم الفعل، فهذا الفاعل لا يتوقف، وفعله هذا لا يكون بسبب، يعني لم يفعل لشيء لا يوجد بالنسبة له علة غائية. قال: إلا نفس الفاعل، يعني هو يفعل لأنه هو، ويفعل لذاته، لأنه هو هو فإنه يفعل. وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم الوجود. الكلام مفهوم ولا مفهوم؟ وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم الوجود، لأن دوام صدور الفعل عنه تابع لدوام وجوده، قلنا هو لا يتوقف عن الفعل، فالفعل هذا دائم، لأن عدم وجود الفعل معناه عدم وجود الفاعل، فإذا هو المبدأ الخيار وهو واجب الوجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته. وكلمة الفيض تستعمل في المبدأ عندهم يعني الله وفي العقول المفارقة، أما في غيرها من الماديات فيسمى صدورا. فكلمة فيض وصدور لا إشكال في استعمالها عندهم في العقل وفي العلة الأولى في المبدأ، أما في المحسوسات في عالم الحس فلا يستعمل، فلا نستعمل مصطلح الفيض إنما هو الصدور. والفيض والصدور مذهب يقوم على أن الموجودات صدرت أو فاضت عن الأول وهو الله، كما يفيض النور عن الشمس. وقد فاضت هذه الموجودات عن الله على مراتب متدرجة وليست دفعة واحدة، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هكذا عندهم. طبعا هذا خطأ، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أصلا هذه التي يعتبرونها قاعدة مسلمة هي خطأ على كل حال. وبالتالي هذا الواحد يصدر عنه واحد، ثم هذا الواحد يصدر عنه واحد آخر. من أهم الإشكاليات التي حاول هؤلاء الفلاسفة أن يجد لها جوابا: كيف تتولد الكثرة عن الواحد؟ هذه إشكاليات عندهم. وهذا الواحد الجديد كنا إيش يصدر عنه واحد آخر، وهكذا إلى أن تصل إلى العالم المحسوس إلى الأجسام. القاعدة الأساس في نظرية الخير هي ما يلي: أن الكامل لا يستطيع أن يبقى كما هو، فمتى وصل الشيء إلى الكمال لا بد أن يتولد. هكذا يقول: فلا يستطيع أن يبقى دون أن يفيض عنه شيء لذاته لكماله، فالنار لا تستطيع أن تمنع حرارتها، هي تفيض حرارتها. الثلج لا يستطيع إلا أن يفيض البرود حوله، وهكذا. وهكذا الخير إذا كمل لا بد أن يفيض بإرادته، لا، بل هو ساكن لا يتحرك، لا يميل إلى شيء، لا يريد. هذا هو أساسها. ثم ما فاض عنه، ما فاض عن الأول، سيتعقل الأول. طبعا يقولون أيضا أن الصدور عن الأول كان لتعقله لذاته. طبعا أفلاطين متناقض في هذا، فهو أولا أفلاطين يقول إن هذا الأول لا يعقل حتى ذاته، لا يعقله. ثم ترى أنه عندما يريد أن يفسر العقل الكلي يقول أن العقل الكلي هو باختصار رؤية الأول لذاته، فالتناقض واضح. فخلاصة كلامي أن الأول إذا تعقل ذاته فاض وأنتج العقل الكلي، والعقل الكلي يتعقل الأول لكن الأول الذي هو الذي كل الموجودات لا تكون إلا بقدرته، هذا الأول واحد. ترى هذه الشبهة عند المعتزلة، انتبهوا لها. قالوا هذا الواحد لو كان يدرك الكليات والمثل على وجه التفصيل والتجزئة للزم التكثر، وهو واحد، وبالتالي هو في نفسه خير، لكنه لا يعقل نفسه، لأنه لو عقل نفسه وأدرك جزئيات العلوم والمعارف لصار متكثرا. لكن العقل الكلي لما يتعقل الأول يتعقله على صورة مجزأة، يعني يتعقل الأول ويدرك ما فيه من كليات وعلوم لكنه يميز بينها. لذلكم يقولون إن الأول أو الله لا يدرك الجزئيات وأنه يدرك الكليات، لو أدرك الجزئيات لكان متكثرا في نفسه. ثم هذا العقل الكلي كلما تعقل الأول كمل وجمع علومه، فإذا كمل فاضت عنه النفس الكلية، وهي النفس، تذكر ما هي وظيفة النفس؟ تنظيم، تنظيم. فهذه النفس الكلية ليست تنظم العالم لكنها تستمد علومها من العقل الكلي الذي أخذ معارفه أو فاضت عليه. إذا العقل الأول أو المبدأ أفاض فاض عقلا كليا، العقل الكلي لما كمل نتيجة تعلقه تعقله للأول وإن كان أدنى من الأول أفاض النفس الكلية وهكذا على ما يأتي. لكن المقصود أن هذا هو يعني جوهر قوله بالخير، متى كمل بالمعارف فاض، وكلما كان كماله أكبر كان خيره أكثر. ولذلك رأى أن النار كلما كانت أكبر كانت الحرارة التي تفيض عنها أكثر. ولذلك ولو كان العقل الكلي يثير إلا أنه ليس في الكمال كالمبدأ، وكونه ليس كالأول كالمبدأ في الكمال لا يمنعه من الفيض. والنفس طبعا هي الخالقة للعالم السفلي. نعم، وكيف ذلك سيأتينا إن شاء الله عن طريق الكلام في نظريتي أفلاطين، وهي نظرية الجدل الصاعد والجدل النازل. لكن سترى إذن أن الصلة بين العالم العلوي والعالم السفلي النفس هي التي تباشر الصناعة، ستصنع العالم السفلي بناء على ما أخذته من العقل الكلي من مثل التي أخذها عن المبدأ، والأخذ كله فيض دون إرادة. المشكلة التي كانت تنتشر في ذلك الوقت أشرت إليها في البداية هي أولاً إيش؟ كيف ينجو الإنسان من الشر؟ هل هذا مبحث ديني أم فلسفي؟ ديني. الأصل فيه أنه ديني. مسألة أخرى، أصل العالم، كيفية وجود العالم، هذا من كان يبحث فيه؟ الفلاسفة. فترى أن نظريات أفلاطين تحاول تفسر هذا وهذا، حاول أن يفسر الأولى وهي الشق الديني أو الشق الديني عن طريق نظرية تسمى نظرية الجدل الصاعد، وكلها تحاول أن تفسر كيفية نجاة النفس. يقول، وهذا الكلام يعني منقول عنه يكاد يكون بالحرف مترجما عن كلامه، يعني من نقله من كتب الفلسفة اليونانية وكذا وما بعدها هنا غالبا ينقلون نص كلامه. فهو يقول إذا نظرنا إلى الموجودات رأينا أنها هي ما هي بالوحدة. إيش يعني؟ إن الشيء الموجود في عالمنا المحسوس لا يكون هو إلا بوحدته بهيئته الاجتماعية. فلو أنك نزع منك البدن ما عدت أنت، لو نزعت منك هذه الصورة ما عدت أنت، تصبح شيئا آخر. إذن وجود الشيء على ما هو لا يكون إلا بوحدته، يعني بهذه الوحدة الموجودة بهذه الهيئة الاجتماعية. فالبيت مثلا لا يكون بيتا إلا بوحدته وهيئته من الجدران والسقف والأرضية. فلو أزلنا هذه الهيئة الاجتماعية ما عاد بيتنا. فوجود الشيء إذن نراه على ما هو عليه بناء على وحدته التي هو عليها. فإذا انتقلت هذه الوحدة انتقل إلى أن يكون موجودا آخر، قريب بكلام عند أرسطو أن المادة إذا تتالت عليها الصور تحرك، واضح؟ انتقلت من صورة بالقوة إلى صورة بالفعل، واضح؟ والصورة وكل صورة بالقوة، أي شيء هو على صورة بالفعل هو جميع الصور الأخرى بالقوة، واضح؟ نعم. و ويمثل على ذلك أيضا بأن مثلا الصحة لا تكون صحة إلا باجتماع وحدة التنسيق في الجسم. فمتى وحدة التنسيق في الجسم حصل فيها إشكال انتفت الصحة وصار المرض. فالشيء لا يكون موجودا على ما هو هو إلا بوحدته الاجتماعية ومحيطته. طيب والنفس هذا القول يقال في كل موجود، فما من موجود معين إلا وجوده قائم بوحدته التي هو على بها. والنفس هي التي تصنع الجسم وتعطيه الصورة والنظام فتصنع وحدته. النفس هي الصانع، هي التي تعمل على اتحاد المادة مع الصورة. فالنفس هي الخالق. يقول وما يقال عن العالم الجزئي يقال عن العالم الكلي. كما قلنا أن الجزئيات وجودها هو وحدتها، فإذا انقسمت ما عادت هي. وهكذا العالم له هيئة اجتماعية ثابتة وحدة، إذا زالت زال العالم. وعليه ماذا نحتاج؟ نفس. إلى نفس كلية. واضح؟ نظمت هذا العالم وجعلت له وحدته. فالعالم له نفس كلية كما أن الجزئيات كل جزئي له نفسه، لكن أيها أكمل الكلية. النفس الكلية ووحدتها أعظم من بقية الوحدات. النفس الكلية ما تصنعه وتنظمه من وحدة للعالم، هذه الوحدة أقوى وأكمل من جميع الوحدات التي تكونها الأنفس الجزئية. وهنا قاعدة مهمة عندهم، أن كل موجود إنما هو واحد بقدر ما يحتمله وجوده. فكلما قل وجودك قلت وحدتك. وصرت عرضة لإيش؟ كلما كنت مركبا أكثر ضعفت وحدتك. وبالتالي إن كان وجودك وجودا كاملا فلا بد أن تكون بسيطا. وهذا من هو الخير، الخير المطلق الأول المبدأ. وكلما طبعا زاد وجوده إذن قل زادت وحدته. والنفس من حيث الجملة متكثرة أم بسيطة؟ متكثرة، لأن النفس مركبة من قوى، قوى الشهوانية والقوى العاقلة والغضبية إلى آخره. لأن النفس من حيث هي بالجملة فيها تركيب، فوحدتها ببقاء تركيبها ألا ينقسم. فالنفس وإن كانت موجودا واحدا بل وتدخل الوحدة في الموجودات، ليست هي التي توحد أجزاء وتصنع منها موجودا معينا، إلا أنها ليست عين الوحدة. النفس وإن كانت وحدة في نفسها وتدخل وحدة إلى غيرها لأنها في نفسها ليست هي الوحدة الحقيقية الكاملة، لأنها في نفسها مركبة من هذه من القوى النفسية، وبالتالي إذا كانت وحدتها ليست ذاتية لا بد أنها قبلت الوحدة من فعل فاعل آخر. إذا كانت النفس مركبة من قوى، من الذي أضفى عليها هذه الوحدة؟ من الذي أعطاها الوحدة التي جعلت لها هيئتها المعينة؟ النفس الكلية. نحن نتكلم عن النفس الكلية؟ النفس الكلية. لا بد من فعل آخر. لا بد من فعل آخر. وهذا الموجود الذي أعطاها وحدتها لا بد أن يكون أشد وحدة منها. وهذا الموجود الذي أعطى النفس الكلية وحدتها، النفس الكلية التي تعطي الآخرين وحدتهم، لكن هي في نفسها وإن كانت أكثر وحدة من غيرها من العالم، إلا أنها ليست وحدة بالذات، وإنما هنالك من جعلها أعطاها الوحدة. من هو؟ العقل الكلي، فهو أكمل منها. وهذا العقل الكلي إخواني، هذا إيش تسمى نظرية الجدل؟ من أين بدأنا؟ من نفسه. بدأنا من الأسفل ونصعد إلى الأعلى. واضح؟ إذا وصلنا إلى العقل الكلي، بدأنا من الموجودات، وحدة الموجود أن الكل موجود في العالم المحسوس، فله وحدة تخصه هي التي تجعله هو. لو انفكت هذه الوحدة صار موجودا آخر. ثم النفس الذي يفعل فيه هذا النفس الكلية، هي التي تعطي العالم كله وجوده ووحدته. وهذه النفس وإن كانت وحدة وتعطي أو تدخل وحدة على الآخرين، إلا في نفسها أيضا ليست وحدة بالعين، ليست هي عين الوحدة يعني. واضح؟ ليست هي عين الوحدة. إيش عين الوحدة؟ اللي هي مركبة من قوة نفسانية، هناك من جعل لها هيئتها. من هو أكثر منها وحدة وأقوى، وهو العقل الكلي. وهذا العقل الكلي يتضمن في ذاته جميع مثل الموجودات، يعني جميع الكليات المطلقة أين توجد؟ العقل الكلي. لكن نحن نقول هو أشد وحدة من من؟ من كل نفس الكلية. وبالتالي هذه المعقولات أليست نوع تكثر؟ نعم. يعني إذا لابد أن تكون إيش لها هيئة اجتماعية حتى تكون وحدة واحدة. إذا هذه المعقولات هل هي مستقلة أم أنها متداخلة متضامنة؟ متداخلة متضامنة. تذكرون أفلاطون وكيف أنه كان متأثرا بالفلسفة الفيثاغورية وأنه جعل جنس الأجناس وأن الكل متداخل، هذا هو عينه، هذا مأخوذ منها. واضح؟ إذن المعقولات هذه والمثل مترابطة متضامنة وتقتضي عقلا كليا يحويها ويدرك ترابطها. فجميع هذه المعقولات يحويها العقل الكلي، يربطها وينسق بينها ويدركها، فهذه هي هيئته الاجتماعية وهذه وحدته. لكن هذا العقل الكلي ليس هو الحد الأول، ليس هو الحد الأول، فإنه موجود عاقل. هذا العقل الكلي موجود عاقل، ولا يخلو موضوع تعقله، كما قلت موضوع تعقله، الموضوع أي الشيء الذي سيتعقل. طيب ما هو موضوع تعقل النفس؟ ما هو موضوع تعقل العقل الكلي؟ المبدأ. ما يسمونه عقلا في الأفلاطونية؟ الحديث لا يسمى عقلا لأنه لا يعقل، واضح؟ إذن هذا العقل بما أنه عقل وهو يعقل، ماذا يعقل؟ ما هو موضوع تعقله؟ لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ذاته موضوع التعقل، يعني يكون ذاته، وإما أن يكون الحد الأول المبدأ، يسمونه الحد الأول المبدأ. فإن كان يتعقل نفسه كان مزدوجا ولم يكن بسيطا، كونه يتوجه إلى نفسه ويتعقل نفسه ليس بسيطا، لو كان بسيطا لم يكن هنالك عاقل ومعقول. إذا تعقل نفسه صار عاقلا ومعقولا، فهو يعقل ذاته وذاته تعقل. وهذا يقول به من؟ أرسطو. فأرسطو يقول إن الأول عقل وعاقل ومعقول، فهو عقل مجرد عن المادة، وعاقل يتعقل ذاته ومعقول لأن ذاته متعقلة منه ومن غيره. أفلاطين ما يقبل هذا الحد الأول، يعني الحد الأول لم يكن بسيطا. لماذا؟ لأنه أكمل وجوده، لأنه أكمل وجوده. طب إذا كان أكمل وجوده من غيره، أكمل وحدة، وأكمل الوحدة أن تكون هيئته وحدة واحدة، فلا يجوز أن يعقل نفسه أصلا. لأنه إن عقل نفسه وتوجه إلى نفسه صار مركبا مزدوجا وليس بسيطا. هذا إن تعقل نفسه. الآن العقل الأول إذا بمن هو عاقل؟ إذا هو عاقل. ما هو موضوع تعقله؟ إن كان نفسه ها ليس بسيطا إذا، وإن كان غيره، يعني إن كان موضوع تعقله مغايرا له فهو أعلى منه، وليس هو الحد الأعلى. وحينئذ نرتقي إلى الواحد بالذات وهو الحد الأول الذي وحدته وحدة واحدة ما تحته واحد، لكن وحدته هيئة، أقصد ما تحته مطلقا، بحيث لو زالت هذه الوحدة لم يكن هو، وبهذا الاعتبار يكون وحدة واحدة. الحد الأعلى الأول وحدة واحدة وليس هيئة مجتمعة، لأن كماله، لأن وجوده أكمل وجود، فوحدته ستكون أكمل وحدة، وأكمل وحدة بسيطة أن تكون بسيطة تحت العقل الكلي. شيخ نعم، تحت العقل الكلي. نعم، العقل الكلي إما أن يعقل نفسه وهذا ازدواج خلاص. وعليه سيكون هذا الواحد بالذات وهو الأول لا يعقل، ليس عقلا ولا عاقلا، أو عفوا ليس عاقلا، ليس عاقلا. وهذا الحد الأول يجب أن نتأمله بالعقل الصرف. ما معنى العقل الصرف؟ أي دون الحاجة للمحسوسات، لا لتنبيه النفس وتذكيرها كما هو قول أفلاطون، ولا لاستخلاص الكلي من الجزئيات كما هو قول أرسطو، بل بالعقل الصرف. فما دام قبل العقل الكلي فليس عقلا، لا يعقل، لأنه كان يعقل لكان مركبا، فهو شيء فوق العقل وليس عقلا. يقول أن العقل موجود معين، والحد الأول متقدم على كل موجود، فهو بريء من كل صورة. لو قلت إن هذا الحد الأول هو عقل فالعقل موجود معين، تبعوا هذه الكلمة خطيرة لأنها كانت سبباً بالقول في وحدة الوجود، أن هذا العقل العقل لا يكون إلا معيناً، والمعين لا بد له من صورة، والحد الأول بريء من كل الصور لأنه متقدم عليها جميعاً، فوجوده ليس معيناً وبالتالي ليس عقلا. يعني يبرئونه من جميع الصور حتى الصور المعقولة التي ليست مادية، حتى الصور المعقولة يجب أن يكون خالصا منها، وهذا لا شيء، هذا لا شيء، ما تستغرب من الكلام غير مقبول، بل الأمر الطبيعي أن يكون غير مقبول. وعليه يجب أن ننفي عنه فعل التعقل والفهم، هو لا يتعقل ذاته ولا يتعقل سائر الأشياء. وإذا أردنا أن نتأمله فيجب أن لا ندع فكرنا يسرع إلى الخارج إلى المعينات، ما نحتاج لا لأن تتذكر ما نسي في النفس ولا لكي يستخلص، لا، إن أردت أن تتأمله لا تذهب إلى الخارج. لماذا؟ لأنه موجود في كل مكان، هذا الأول. لأنه حاضر لمن يستطيع مماسته، كل من استطاع أن يماسه سيجده، ومن لا يستطيع سيكون غائبا. إذن لا بد أن تتأمل هذا الحد الأول بعقلك ولا تنظر إلى عالم الحس، لكن لا يمكن أن تتأمل في موضوع والعقل منشغل بتأمل موضوع آخر، لا بد أن يكون موضوع تأملك واحدا، وعليه يجب أن تكون النفس خالية من كل صورة. كي لا يمنعها مانع من أن تستنير بالموجود الأول. إن أردت أن تتأمل في الأول أن تصل إلى العلم، يجب أن تزيل من نفسك كل الصور وكل شيء هو موضوع للتعقل. إيش يعني؟ موجود. يجب أن تكون جاهلا بكل شيء، فجهلك بالأشياء هو حقيقة العلم، جهلك بالأشياء هو حقيقة العلم، لأنك متى أزلت عن نفسك كل موضوع للتأمل صارت خالية صافية، فإن صارت خالية صافية اتحدت بالأول وحصل لها العلم والعرفان. لا يمكن أن تتحد بالأول والذهن مشغول. ولذلك هو يقول لنعتزل العالم الخارجي ولنتوجه بكليتنا نحو الداخل ولنجهل كل شيء حتى كوننا نحن الذين نتأمل. وهذا معروف عن الصوفية، الفناء، يبدون بالفناء حتى يصلون إيش؟ الفناء عن السوى، عن السوى، والفناء عن طبعا شهود السوى وعن وجود السوى، يعني حتى أنك ما تنسى نفسك، اجهل أنك أنت الذي تتأمل، ما يبقى موضوع في نفسك محل أن يكون عن موضوع محل للتأمل. قال وبعد الاتحاد به، الآن خلاص إذا فقدت الإحساس بما حولك تماما، ما عدت تتعقل شيئا مطلقا، حصل الاتحاد وحصل العرفان وحصل العلم. قال وبعد الاتحاد به فلنذهب ونخبر الآخرين بماهية الاتحاد هناك إن استطعنا التعبير عن ذلك. لذلك هو يقول ما استطيع أقول لك إيش اللي بيصير معي، جرب هذا الشيء ما يقال، هذا كما نبهت في البداية شيء ما يقال، جرب هكذا يقول لك لكن يحافظ على الفاظه، على الفاظنا في الدرس يا اخوان. هم جميل انا معك في هذا، لكن ايضا احترام فقط لمجلس العلم، يعني هم يستحقون هذه الالفاظ، لكن للاسف نسال الله ان يهدي الجميع. وكل حال كلامهم انتهى، قالوا بعد الاتحاد به فلنذهب ونخبر الاخرين بماهية الاتحاد هناك ان استطعنا التعبير عن ذلك، او يعني اما ان خلاص ترجع لعالم الحس وان استطعت ان تخبرهم، او لنمكث ان اردنا في تلك المنطقه العلويه. فهذه حال الذي ادمن التامل، هذا هو المجذوب المجنون، هذا خلاص عقله بقي فوق ما رجع. يقول الاجسام يمنع بعضها بعضا، طبعا اذا قلنا اجسام ماده ونفس، يمنع بعضها بعضا من الاشتراك فيما بينها. وجود الأجسام في العالم المادي يمنع الاشتراك بينها وبين غيرها، لا يوجد تداخل، لأنك إذا تداخلت مع غيرك ما عدت أنت، فوجودك في عالم المحسوس هو أنت وحدتك. أما الموجودات اللا جسمية يعني المفارقة فليس يعوقها الجسم وليس يباعد بينها المكان، بل الذي يباعد بينها التغاير والاختلاف. الأمور الحسية الجسمانية المادة سبب في عدم التداخل والاشتراك، فإذا انتقلنا إلى عالم اللا جسمانية اللا مادية بقي مانع يمنعها من التداخل، وهو التغاير والاختلاف. وحين يزولان أي التغاير والاختلاف وتصير الموجودات غير مختلفة، تصير حاضرة بعضها لدى بعض. وعليه تمام، المعقولات قلنا متمايزة في العقل الكلي أم لا؟ متمايزة. وفي الأول فإذا كنت تميز بين الحقائق، تفرق بين الحب والبغض، تفرق بين العلم والجهل، ها فليس بعد. أما إن استوى عندك الكفر والإيمان، الجهل والعلم، وما عدت تفرق بين هذه الأشياء، فقدت التمييز، اعلم أنك اتحدت، لأنك اتحدت بما لا تمييز فيه، فكيف تكون قد اتحدت معه وأنت تميز؟ إن كنت لا تزال تميز بين الأشياء بين الحقائق، أنت لم تصل، لم تتحد، لأنك إن اتحدت به صرتما شيئا واحدا. وهو الحد الأول لا تتمايز فيه المثل، واضح؟ قال وعليه فهو حاضر دائما لأنه لا يتضمن أي اختلاف. من؟ الأول. فهو حاضر موجود دائما، لا يحتاج أن يتقرب منك أبدا لأنه موجود، هو ينتظر. أو الإشكال عندك أنت ليس عنده، هو حاضر موجود، فقط أن تحرر هذه النفس، غرب عن نفسك، غرب عن الشاهد، ها مباشرة ستجده وتتحد به. هذا تناقض، كيف يكون موجودا وأنت تقول هو في الماء لا نهاية متباعد؟ قال فهو حاضر دائما لأنه لا يتضمن أي اختلاف، ولكننا لا نحضر لديه إلا حين يزول منا التغاير. إيش يعني؟ ما نفرق بين شيء. وهذا يكاد يكون أصلا من أصول في القدر الجبرية، لا سيما الغلاة من المتصوفة الذين ما يفرقون بين كل ما أفعله كالريشة في مهاد، ما يفرق بين حلال وحرام، زال التغاير، زال التمييز. قال ونحن حين نميل إليه ونحيط به وننظر صوبه، يعني عندما نحاول أن نخلص النفس لتصل إليه وتتحد به، هذه المحاولات قد تلك غايتنا وراحتنا، هذه هي الراحة، أن نصل إليه وأن نتحد فيه. قال وحين نكف عن ذلك نعرض عنه ولا نتأمل ولا نحاول أن نتحد به، قال يحل بنا الدمار الكلي، تعيش البشرية في الدمار. وفي هذه الحياة العاجلة نستطيع أن نراه وأن نرى أنفسنا، وبقدر ما يمكن الحصول على مثل هذه الرؤية فإننا نرى أنفسنا ساطعين نورا مليئين نورا معقولا، أو بالأحرى نصير نحن نورا خالصا وموجودا خفيفا غير ذي ثقل. إيش يعني؟ هل يعني كأنك تخرج من شرنقة هي الجسد، فكلما صفت نفسك أكثر، لاحظوا كلمة صفاء النفس هذه عند من؟ الصوفية، لا بد من صفاء النفس، وأصبحت خالية من جميع العلوم، خلت من التمايز والتغاير، كلما حصلت هذا زاد الاتحاد وزاد الفيض. واضح؟ والفيض نور، النور الروحاني والإشراق، إشراق المعارف. قال ونصير إلها متقدا حيا، يصبح ربا، يتدرج حتى يصبح ربا، إلها يعبد ويسجد له. قال إلى أن نعود فنسقط تحت الثقل مرة أخرى إلا إن بقي هناك. تلك هي حياة الآلهة والبشر السعداء، أعني والكلام له أعني التحرر من أشياء، من أشياء هذه الدنيا والضيق بها والهرب وحدنا إليه وحده. مش يعني الهرب وحدنا، دون أن يكون معنا أي شيء من هذا العالم المحسوس مطلقا. وهذا هو الذي يسمى بالجذب الأفلوطيني الإشراعي. عرفتم خلاصته؟ تصفى النفس، لا تفرق بين شيء، تفنى حتى تخلو من كل موضوع للتعقل، فإذا أصبحت خالية من التغاير والتمايز اتحدت مباشرة اتحادا كليا مع الحد الأول. وعليك ترى أن هذا نوع من التصوف يعتمد على قوة إيش؟ قوة النفس ذاتها، إن هي التي ستحاول أن تجرب نفسها من التمايز والتغاير. وعليه اتحادها بالأول بإرادة منه وفعل لا. أم منها؟ منها. ولذلك يقولون إن هذا الحب الصاعد لا يقابله حب نازل، فالأول يحب ولا يحب. من يقول هذا؟ هذه مقالة في الأشعرية أو بعض الأشعرية، يقول إن الله يحب ولا يحب لعدم وجود علاقة بينه وبين الإنسان. ما في علاقة، إيش يعني ما في علاقة؟ فهن الآن العلاقات هذه، هو موجود لأنه لا تغير فيه في ذاته، فهو موجود دائما ومهيئ أن يتحد به من شاء، فقط أنت الإشكال عندك، خلص واتحد أنت. والذي يجعلك تخلص نفسك حبك وحبك له. أما هو لماذا يحبك؟ ما الهدف أن يحبك؟ هو لا تميز فيه ولا تغاير ليحاول، لا يحتاج لعلة غائية يحبها تحركه حركة شوقية ليخلص نفسه، لعدم وجود شيء يتخلص منه، إذ هو واحد لا يتجزأ مطلقا ولا وجه من الوجود، هو كمال الوجود وكمال الوحدة. وبالتالي لا علاقة له معك، بل أنت الذي تبحث عنه. فلماذا يحبك؟ هذه نظرية الجدل الصاعد. ترون كيف أننا بدأنا من العالم المحسوس إلى أن وصل إلى الأول، ثم كيف يحصل الاتحاد. أما الشق الثاني وهو نظرية الجدل النازل، وقلنا أن هذا يحاول أن تفسر الوجود، أصل الوجود النازل. نعم، يعني الصاعد بدأنا من المحسوس إلى الأول، الآن سأبدأ من الأول، كيف نتج عنه ما تحته. طبعا أثناء الكلام أنا محكي بهذا وتكلم، فهذا الآن إن شاء الله ما نطيل فيه. كم مضى من الوقت؟ 40. طيب، نظرية الجدل النازل تبحث هذه النظرية في كيفية صدور الكثرة عن الواحد، ولماذا لم يبقى الواحد في ذاته، لماذا صدر عنه. إذن هنا سؤالان، الأول كيف صدرت الكثرة عن الواحد، الثاني لماذا لم يبقى واحدا، لماذا صدرت عنه الكثرة. سبق أن الواحد غير متحرك، إذ ليس خارجه حد يتحرك إليه. قلنا سبب الحركة وجود جنس فوقك تتحرك وتتشبه به، فإذا كان هو الأعلى فلا يتحرك لعدم وجود من يحركه، لا غائيا ولا فاعليا، فليست له علة غائية يريد أن يتشبه بها. فإذا جاء شيء بعده بعد هذا الأول فلا يجيء الشيء إلى الوجود إلا إذا كان الواحد متجها إلى ذاته أبدا. وهنا تناقض، لأنك تمنع هذا، يقول هذا الشيء الذي سيأتي بعد الواحد لا يمكن أن يأتي إلا إذا كان هذا الواحد الأول متجها إلى ذاته. إيش يعني؟ يعني يرى نفسه، ينظر لنفسه، يتعقل نفسه. منعت هذا، لكن هل هذه حركة؟ ولا يعتبر حركة، يده لنفسه لا يراها حركة، وبالتالي ما يصدر عن رؤيته لنفسه قد صدر عنه دون حركة منه، لأن الحركة أن يتأمل غيره، أن يتشبه بغيره، أما أن تعقل نفسه فليست حركة. لكن أين الوحدة التي تتكلم عنها؟ وعلى ما يأتي من الواحد هذا يأتي دون حركة منه ولا إرادة ولا ميل وما يريد، هو فقط يرى نفسه ما يرى شيئا آخر، لكن رؤيته لنفسه وتعقله لنفسه كانت سببا في أن فاض عنه العقل الكلي. ويقول هذا كما يتولد الشعاع من الشمس بلا حركة منها. هل الشمس تريد أن تصدر شعاعا عنها؟ هل تتحرك؟ هل تريد أن تتشبه بشيء؟ أم أنه يصدر منها دون إرادة منها ولا ميل ولا شيء وإنما لذاتها؟ يقول الشعاع يصدر عنها لذاتها، فهو صادر عنها يفيض عنها دون حركة وإرادة وميل منها، فهي ساكنة لا تتحرك، هكذا يقولون. أيضا إذن هذا الوجه الأول، وهو أنه إذا نظر إلى نفسه ورأى نفسه فاض عن هذا موجود. أيضا أنه ما من شيء يصل إلى الكمال إلا ويلد، هكذا يقولون، إلا ويلد التوالد هو الخير. طيب الصدور، فإذا كان الحد الأول هو الخير المطلق كله خير فلا بد أن يفيض، كما أن النار تفيض الحرارة، وكما أن الثلج يفيض البرودة، وكما أن الشمس تفيض الشعاع. فالموجود الكامل يلد دائما لا يتوقف، لماذا؟ لأن كماله مستمر أبدي أزلي، ومتى ولد الكمال لا بد من الفيض. إذا تذكرون في بداية عند ذكر نظرية الفيض إيش قلنا في بداية المجلس الثاني اليوم؟ قلنا فعل فاعل دائم الفعل ما يتوقف، لأن فعله هو في حقيقة الأمر فيض ناتج عن كماله، فلما كان كماله أبديا أزليا كان فعله، لكن ما هي حقيقة الفعل؟ فعل من غير إرادة ولا ميل ولا إلى آخره ولا حركة، وإنما هو فيض وصدور. فإذا كان كذلك قالوا سيلد موضوعا سرمديا، مشان موضوعا يعني محلا للتعقل، محلا للتعقل لا ينتهي، لا ينتهي، يلد موجودا ايش طبعا سرمديا يعني ابدي ازلي. واضح؟ اذا كان هذا الاول لا يتوقف عن الفيض لذاته، اذا لو افترضنا له اولا فمنه وجد فار، فإن لم يكن له أول فإنه كذلك ليس له أول. وهذا الفيض لا آخر له، وبالتالي هذا الفيض ماذا سيكون؟ سيكون أزليا أبديا، وهذا هو العقل الكلي. فالعقل الكلي قديم أزلي، لكنه مع ذلك أدنى رتبة من الأول، لكنه الأعظم بعده لأنه فاض عنه مباشرة. تذكرون كلما ابتعد عنه قلت أو ضعفت إلهيته. وهذا الأعظم إذن الذي بعد الحد الأول والذي فاض عنه هو العقل الكلي. فالواحد الحد الأول يرى باتجاهه إلى ذاته، يعني إذا الحد الأول إذا توجه لذاته رآها، مع أنه كما سبق في نظرية الجدل الصاعد منع هذا وجعله تعددا وتركبا وازدواجا. فالواحد يرى باتجاهه إلى ذاته، يعني إذا توجه إلى ذاته رأى ذاته. وهذه الرؤية هي العقل الكلي. الرؤية انتبهوا، هذا الأول إذا رأى نفسه هو ماذا يتضمن؟ المعقولات، لكن هل هي بالنسبة له متميزة؟ المثل غير متميزة. فإذا توجه إلى نفسه ورآها ماذا سيرى؟ سيرى كليات ومثل متميزة، فسيصبح في ذاته تمايز؟ لا، هذه الرؤية هي الخير، رؤيته لذاته هي الخير، وهي العقل الكلي، هي أمر خارج عنه، وهذا الأمر غير مقبول. وأخشى أن تكون مسألة أن القرآن كلام الله مخلوق أصلها يرجع لهذا، كما أنهم هم جعلوا رؤية الأول شيئا خارجا عنه مستقلا عنه، جعلوا كلام الله شيئا مباينا له مخلوقا. واضح هذا؟ كيف تكون رؤية الأول فعله، رؤية فعله، كيف تكون شيئا خارجا عن ذاته منفصلا عنه؟ واضح؟ فهذه الرؤية هي العقل الأول، فهي من أين جاءت بما عندها؟ هي عن طريق رؤية الأول، في هذه الرؤية هي العقل الأول، وهذه الرؤية هي تعقل لمن؟ لذات الأول، أليس كذلك؟ هذه الرؤية هي رؤية إيش؟ ما هو المرئي؟ الأول، إذا هو المتعقل. فماذا سيتعقل؟ ما يتضمنه من كلية ومثل، لكن هذه الرؤية جعلوا شيئا منفصلا عنه، وهذا هي العقل الكلي الذي يتضمن المثل والكليات. من أين جاءت بها؟ هي فرق عن الأول بسبب توجهه إلى ذاته، فرأى ذاته. هذه الرؤية لا، مش أنتجت الرؤية، هي نفسها فرق يعتبرونها نفس الفعل، يعني هو لما توجه إلى ذاته واضح حصل طيب، هذا هو رؤيته لذاته، وهذا الذي يسمونه العقل الكلي. والمثل فيه متمايزة أم لا؟ متمايزة. العقل الكلي هو رؤية الأول لذاته، أنا ما يهمني أن تدركوا تفاصيل هذه المقالات، لكن الكليات يعني إن خفيت عليك بعض الدقائق لا إشكال. نحن لا نتعبد الله عز وجل بإتقان هذه الأمور، إنما نحن ندرسها لنعرف فساد مقالات الإسلاميين الذين بنوا مقالاتهم على هذه الأصول الفلسفية، وحتى نفهم مدى عمق علم شيخ الإسلام رحمه الله عندما أشار في رسالة التدمرية إلى أن هؤلاء من اليهود والنصارى والصابئة والجهمية إلى آخره، أنهم إيش؟ متفلسفة، وأنهم أخذوا عن الفلاسفة. واضح؟ شيخ الإسلام يعرف إيش يقول، يعرف أن هذه المقالات أصولها من هؤلاء. ثم العقل يتأمل جميع الأشياء التي في قدرة الواحد، أليس هو يرى الآن؟ العقل هو الرؤية، ماذا سيرى؟ الذات، سيتأملها ويتعقلها، فسيرى فيها جميع الموجودات، لأنها موجودة يعني مثل، يعني تعرفون الموجود الحسي مثال أو صورة عن المثال، فسيرى هذه الموجودات التي هي المثل، وحينئذ العقل سينقسم تبعا لهذه الرؤية. لماذا؟ إيش سينقسم؟ هو وحدة واحدة لكن هيئة اجتماعية بسيطة؟ لا، ما الذي جعله مركبة؟ التعقل للأول، لأنه مايز بين المثل. لاحظتم كيف أرادوا أن ينتقلوا من الوحدة إلى الكثرة؟ واضح؟ هذا الذي يحاول أن يفعله. لأن كل شيء له حد وله صورة، أليس كذلك؟ كل شيء له حد وله صورة، إذا كان له حد وصورة حصل التغاير والتمايز، فحصل الانقسام والتعدد والتكثر. لكن هذا العقل لا، لاحظوا الذات أو الأول لما توجه إلى ذاته صدر عنه العقل الأول. العقل الأول عندما تأمل الذات، يعني لما تأمل الأول إيش قلنا؟ أدرك المثل، العقل الكلي أدرك المثل، هل تركها تخرج وتفيض؟ يعني أنتم رأيتم أن الذات لما تأملت نفسها تأملها لم يبقى في ذاتها كان منفصلة، هل هذا حصل مع العقل؟ لا، حبس هذه الكليات في ذاته، فالكليات متضمنة في ذات العقل الكلي، فهو يحبسها في ذاته ويمنعها من الهبوط إلى عالم المادة والتكثر الخارجي. بأي اعتبار؟ هو سيفيض شيئا آخر، انفضل قليلا. إذا هذا العقل لما أدرك الحقائق كمل، ماذا يفعل الآن؟ أي إنسان، أي شيء، أي موجود يكمل يلد، وهو يقول ولد، ماذا ولد؟ الموجودات الذي هو المثل المتغايرة، والأصل أن تنفصل عنه. قال لا، حبسها فيه، يعني ما تولد عنه لكماله لم يخرجه، أبقاه في ذاته. أي ذات هذه تتكلم عنها؟ على كل حال فهذه المثل التي ولدها وحبسها بقي في ذاته، وولد أيضا النفس الكلية، فصدر عنه وطاب عنه النفس الكلية. لماذا؟ لأن الموجود التام لا بد أن يلد. العقل الكلي يتوجه الآن ليتعقل ماذا؟ ليتعقل نفسه، يتوجه إلى نفسه، فماذا سيرى؟ سيرى المثل، رؤيته للمثل هذا ينتج عنه كمان نفس، نعم، فيكمل فيفيض، فيفيض بالنفس الكلية. هذه النفس الكلية يقول أفلاطون، والنفس الكلية كلمة العقل الكلي وفعله، يعني كأن رؤية العقل الكلي لنفسه لما تعقل نفسه هي نفس الكلية، كما أن رؤية الأول لذاته كانت العقل الكلي، وهكذا. واضح؟ فهمتم هذا؟ طيب، وهذه المعاني يا إخواني بعض الطلاب الفلسفة لا يفهمها بالعلم، يعني هذه الدقائق وما يفهمون هذا الكلام ما المقصود به، فانتبهوا لهذا. قال كما أن العقل الكلي كلمة الواحد وفعله، واضح؟ ما هو فعله؟ الرؤية، الرؤية تعقلت المفعول، هذا هو إيش؟ العقل الكلي، العقل الكلي تأمل نفسه، رؤيته لنفسه النفس الكلية. قال وكما أن الكلمة الملفوظة صورة الكلمة الباطنة، ولما كانت النفس الكلية هي صورة، أو هي صورة العقل الكلي، فهي تنظر صوبه كما ينظر العقل الكلي صوب الواحد كي يكون عقلا. ايش يعني عقل؟ يتأمل، لابد أن ينظر إلى من فوقه ليتأمل. وهكذا النفس تتجه نحو العقل الكلي وتتأمل هذا العقل، وكل موجود يشتاق إلى الموجود الذي ولده ويحبه. طب إذا كان يشتاق إليه ويحبه ماذا سيفعل؟ يتشبه به، يتأمل أكثر، يكبر أكثر، يحاول أن يتحد به ليحصل منه الفيض والعرفان. فالنفس الكلية متحدة بالعقل الكلي، ممتلئة منه، مستمتعة به، وهي تتعقل، تتحد به ويفيض عليها، هذا هو التعقل. منفصل ومتحد بالنفس. إشكال. إذ أنها حين تنظر إليه تحصل في أو تحصل في باطنها على معانيها، يعني تفيض المعاني منه عليها، ولكنها من جهة أخرى متصلة بما يأتي بعدها. إيش يعني؟ أي أنها تلد الموجودات التي هي أدنى منها. فلما تتعقل النفس العقل الكلي تفيض وتلد، واضح؟ الموجودات التي تحتها، فهي التي خلقت جميع الحيوانات بأن نفخت فيها، خلقت السماء ووضعت فيها النظام وأعطتها حركة دائرية راتبة. النفس الكلية كما قلنا هي نفس العالم، هي التي تنظمه وتحركه وتعطيه هيئته وصورته. الآن هذه النفس الكلية ماذا تفعل؟ تفيض على النفوس الجزئية، دون أن تنقسم إلى أجزاء، وكل نفس إذ تتأمل أشياء مختلفة تصير ما تتأمله. الآن يقول هذه النفس تولد عنها نفوس جزئية دون أن تنقسم، وإنما كالشعاع الذي يصدر عن الشمس. هل معنى أن الشمس انقسمت؟ لا. طب هذه النفوس ماذا ستتأمل؟ لأن النفوس الجزئية لا تستطيع أن تتأمل تأملا مطلقا للنفس الكلية، وإنما تتأمل شيئا ما يوجد في النفس الكلية. فكل نفس جزئية بحسب ما تتأمل تصبح موجودا. فإذا تأملت الحيوانية صارت حيوانا، تأملت مثلا الناطقية صارت ناطقا، وهكذا. إلى الآن ما فسرت لنا يا أفلوطين مادة العالم، من أين جاءت المادة الهيولة؟ يقول أفلوطين إن النفس الكلية هي التي أفاضت الهيولة. بل وأفاضت مع الهيولة أصولا بذرية، يعني بذور. هذه البذور تكون في الهيولة، هي القوة، هذه البذرة هي القوة التي تعطي الهيولة فيما بعد صورتها. يعني كأن الهيولة المادة قبل الصورة صورتها فيها بالقوة، بالقوة بذرتها فيها، وهذه البذرة بحسب ما تأملته النفس الأول. واضح؟ وهذه الأصول البذرية مطابقة لإيش طبعا؟ للمثل الكلية. يعني هذه هي طريقة الصناعة. كيف صنعنا الظلال؟ قلنا المثل هي الأصل وهذا عالم الخيال. كيف تمت عملية النسخ؟ عن طريق هذه البذور الأصول البذرية التي فرضت على النفس الكلية، فكأنها صنعت هذه البذور بناء على المثل التي فيها. طب هي من أين جاءت المثل؟ العقل الكلي. والعقل الكلي من أين جاء؟ وبهذا الاعتبار يكون هو المبدأ الأول. وإلا فالخالق هو النفس، خالق العالم ليس الله، هو النفس الكلية. وعليه فالنفس الكلية إذن تدبر الكون، هي المنظمة والمحركة له وفق العقل. يعني النفس عندما تنظم الكون بناء على إيش؟ بناء على المعارف والحقائق التي فرضت عليها من العقل كما قلنا. يعني هي الذي يباشر التنظيم، لكن خطة العمل من أين جاءتها؟ واضح؟ لكن هي المنفذ، فهي التي تدبر الكون وفق العقل بأن تشرق عليه هذه الأصول البذرية التي تدفع الكائن إلى تحقيق ماهيته وكماله. فالنفس بناء على ما أخذته عن العقل تشرق وتفيض على العالم هذه الأصول البذرية، فهذا الأصل يكون في مادتك. فكلما كانت مادتك أصلح كان نمو هذه البذرة أكمل، وبالتالي كنت أشبه بالمثال وأكمل. فإذا قصر عن الكمال فما هو السبب؟ هل سبب فساد البذرة؟ البذرة هذه لا يمكن تكون فاسدة. قال كانت مادته هي السبب، وذلك لأن هذه المادة حينئذ لم تطاوع المثال والنموذج الذي خزن أين؟ في الأصول البذرية. لو أنها كانت مرنة واستجابت لعملت البذرة، الأصل البذري لعمل على بنائها على أكمل وجه. لكن لما كانت المادة فاسدة لم تطاوع المثال والنموذج، فحصل فيها نقص بقدر فسادها ونقصها. متى يتكون الجسم؟ عندما يحل الأصل البذري في الهيولة. فكأن الأصل البذري هو النفس الجزئية، وتكونت في النفس الكلية بناء على ما تأملته من النفس الكلية. واضح؟ هذا يقود إلى إشكال، إشكالات كثيرة جدا، لكن هنا بالذات. طب الهيولة كيف تكون صادرة عن النفس ثم تكون هي الفاسدة والعائق؟ كانت من الهيولة، فهذه مشكلة. ولذلك يقولون الواحد المبدأ هو الخير بالذات، هو خير بذاته، والعقل الكلي طبعا وكل الموجودات تتعلق به من حيث أنها صادرة عنه. العقل الكلي أول فعل للخير بالذات، واضح؟ لأنه هو أول الفعل. ثم ما طاب عن العقل الكلي ثم ما طاب عن النفس، هذه كلها ترجع إلى الأول، لكن أول ما طاب أول فعله العقل الكلي. وخارج العقل الكلي تدور النفس الكلية، يعني بعد الآن أين أنت؟ الواحد، ثم العقل، ثم النفس الكلية. إلى هنا يقولون لا يوجد شر أصلا، لهنا لا يوجد شر أصلا، ويسمونها الأقانيم الثلاثة: المبدأ، العقل الكلي، النفس الكلية. ما في داعي للتعليق. معناته نسمع في النصارى يقولون الأقانيم الثلاثة: الأب والروح، الأب والابن والروح القدس، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاث. الله المستعان. طيب، وهذه الثلاثة هي الوجود الحق، هذه الثلاثة هي الوجود الحق. أما المحسوسات التي ستصدر عن نفس الكلية بعد ذلك فهذه مشوبة بالشر. لماذا؟ لأنها مشوبة باللا وجود. ما هو الخير؟ الخير الكلي هو الوجود الكامل، هو الأول. كلما نقص الوجود نقص الخير، فإذا وصلنا إلى اللا وجود لا خير، إذا هو شر محض. ما هو اللا وجود؟ المادة المحضة. هل توجد الصور دون مادة؟ نعم، في العقول، العقول كلها مفارقة. هل توجد المادة بلا صورة؟ لا. إذن من هو الذي يكون في اللاوجود؟ المادة. إذن المادة قبل أن تتحد بالصورة شر محض، واضح؟ وإنما تكتسب شيئا من الخير بسبب اتحادها بالصورة. إذن عالم المحسوس لا ينفك عن اللاوجود، يعني لا ينفك عن المادة، يعني لا ينفك عن الشر. وهذا كله قالوا لأنه لا بد من وجود شر بالذات نعزو إليه الشر الذي نراه في عالم المحسوس لننزه الأول عن الشر. والنفس ليست شريرة بذاتها، قلنا لأن جوهرها علوي، وهذا قلنا في البداية، ولكن جزءها غير العاقل. من هو جزءها غير العاقل؟ قلنا هي نفس إذا متحدة بإيش؟ بالمادة، باللا وجود. هذا الجزء غير العاقل، أو عفوا لا، ما نزال نتكلم عن الجزء غير العاقل منها، لأن النفس كما قلنا نفس شهوانية، نفس غضبية، نفس عاقلة، واضح؟ الجزء غير العاقل منها ما هو؟ بالذات الشهواني، هذا الذي نريده. هذا قد يجاوز الاعتدال، يعني يتجاوز الحد، وقد يقصر عنه حد الالتزام. وجزءها العاقل مضطرب هو أيضا، تمنعه الأهواء من رؤية الحق والخير وتميل به نحو المادة. إيش يقصد؟ يعني النفس في نفسها طافة، لكن النفس الشهوانية وكذا تقبل الميل إلى الشر، هي في نفسها ليست شرا وإن كانت قابلة له. ما الذي حملها على الذهاب إليه؟ اتصالها بالشر وهو البدن. فاتصال النفس بالبدن هو الذي جعلها تتصف بالشر، لأنه أثر على جزءها غير العاقل الشهواني، وكان سببا في اضطراب الجزء العاقل، واضح؟ لأن حبسها في البدن فصلها عن العالم العلوي، فما عادت تدرك ما كانت تدركه قبل ذلك. فالشر الذي في النفس من أين أتى؟ أتى من اتصالها بهذا الشر بالذات، يعني الشر الذاتي وهو المادة. ولما كانت المادة عنصرا ضروريا في العالم المحسوس في نظام العالم، لماذا؟ يقولون لأنها آخر الصدورات وليس بعدها إلا اللام وجود المطلق الذي هو المادة المجردة. فحينئذ في الأسفل لابد أن نصل إلى مرحلة إيش؟ المادة مع النفس، يعني نفس أو عقل فقط، مادة فقط، لابد أن نمر بإيش؟ بالمادة والصورة هو عالم المحسوس. فلا يمكن أن ينفك العالم المحسوس عن المادة، فهذا هو أصل الشر، هذا هو أصل الشر. هذه كانت محاولة تفسير كيف صدرت الموجودات. خلاصتها الأول توجه إلى ذاته، رؤيته هي العقل الكلي، وهذا العقل الكلي حصل فيه على العلوم المثل متمايزة متغايرة، لكنه حبسها في ذاته وولد النفس الكلية. فلما تأمل نفسه في ذاته، هذا التأمل هو النفس الكلية، والنفس الكلية تحتوي على المثل، والنفس هي المنظمة للعالم، وهذه النفس صارت تسطر أصولا بذرية نسخ عن المثل التي تتضمنها والتي أخذتها عن العقل الأول أو العقل الكلي. وهذه البذور ما تحويه من خاصية صور وبناء على ما تأملته، هذه البذور هي النفوس الجزئية، فكل بذرة تأملت بعض المثل في النفس الكلية فبناء على ما تأملته صارت، واضح؟ والمادة هذه ما استطاع أفلاطون كما ترون أن يعطينا تفسيرا واضحا عنها. مادة في اللا وجود كيف انتقلت إلى الوجود؟ باتحاد البذرة فيها. طب من أين جاءت أصلا؟ يقول صدرت عن النفس الكلية. كيف صدرت عن النفس الكلية وهي خير وهي شر؟ حقيقة هذه إشكالات، هذا يعني أهم ما يلزمنا في الفلسفة اليونانية وما تولد عنها. في الأسبوع القادم إن شاء الله لعلنا نمر على أهم فلاسفة الإسلام أو الفلسفة العربية، هم ابن سينا والفارابي، وقد نقف قليل مع ابن رشد والغزالي. نسأل الله عز وجل يعني أن يبارك لنا في أوقاتنا، ما نطيل أكثر من ذلك، لعلهم في درسين آتي عليهم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.